بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الجزء 25 من كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله. قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، قصته مع فرعون وقومه. ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وهو موسى بن عمران بن قاهثة بن عزيرة بن اللاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. سورة مريم، الآيات من 51 إلى 53. ذكره بالرسالة والنبوة والإخلاص والتكليم والتقريب، ومن عليه بأن جعل أخاه هارون نبيا. وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع متعددة مبسوطة ومتوسطة ومختصرة، وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من التفسير، وسنورد سيرته هنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة وما ورد من الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله وبالثقة وعليه التكلان. قال الله تعالى: طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سورة القصص، الآيات من 1 إلى 6. يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا، فذكر أنه سبحانه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق، أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. سورة القصص، الآية 4. أي تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى. وجعل أهلها شيعا. سورة القصص، الآية 4. أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم. سورة القصص، الآية 4. وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، وقد سلط الله عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأردئها وأدناها، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سورة القصص، الآية 4. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما كانوا يأثرونه عن إبراهيم الخليل عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، وذلك والله أعلم حين جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها. وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها القبط فيما بينهم، ووصلت إلى فرعون في مجلس مسامرته مع أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر. وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن مسعود عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. فلما استيقظها له ذلك فجمع الكهنة والحزاة والسحرة وسألهم عن ذلك، فقال له الكهنة: هذا غلام يولد من بني إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان. ولهذا قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض سورة القصص الآية 5، وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، سورة القصص الآية 5، أي الذين يؤول ملك مصر وبلادها إليهم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، سورة القصص الآية 6، أي سنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والذليل عزيزا. وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، سورة أعراف الآية 137. وقال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، سورة الشعراء الآيات من 57 إلى 59. وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لا يوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بذبح الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم، وفي هذا نظر، بل هو باطل، وإنما وقع هذا بعد بعثة موسى فجعل يقتل بلدانا كما قال تعالى: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، سورة غافر الآية 25. ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى: أوذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، سورة الأعراف الآية 129. فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى عليه السلام هذا، والقدر يقول: يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطته بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور، وخشوا أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان يليه بني إسرائيل من الأعمال الشاقة، فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما، فولد هارون عليه السلام في عام المسامحة عن قتل الأبناء، وولد موسى عليه السلام في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت به ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل، فلما وضعت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل، وكانت دارها متاخمة للنيل فكانت توضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها به. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، سورة القصص الآيات من 7 إلى 9. هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، سورة النحل الآيات 68 و69. وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين، بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة. قال السهيلي: واسم أم موسى ياوخ، وقيل أياذخت، والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه، ورقية خالدها وروعها ألا تخافي ولا تحزني، فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك، وإن الله سيجعله نبيا مرسلا يعلي كلمته في الدنيا والآخرة. فكانت تصنع ما أمرت به، فأرسلته ذات يوم، وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها، فذهب مع النيل فمر على دار فرعون فالتقطه آل فرعون. سورة القصص الآية 8. قال الله تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا. سورة القصص الآية 8. قال بعضهم: هذه لام العاقبة، وهو ظاهر إن كان متعلقا بقوله فالتقطه، وأما إن جعل متعلقا بمضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لهم عدوا وحزنا، صارت اللام معللة لغيرها، والله أعلم. ويقوي هذا التفسير الثاني قوله: إن فرعون وهامان. سورة القصص الآية 8. وهو الوزير السوء وجنودهما المتابعين لهما كانوا خاطئين، أي كانوا على خلاف الصواب، فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. وذكر مفسرون أن الجوارية التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه، فلم يتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف. وقيل إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى، وقيل بل كانت عمته، حكاه السهيلي فالله أعلم. وسيأتي مدحها والثناء عليها في قصة مريم بنت عمران، وأنهما يكونان يوم القيامة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلالة المسوية، فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا. فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه، فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت: قرة عين لي ولك. سورة القصص الآية 9. فقال لها فرعون: أما لك فنعم، وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به. والبلاء موكل بالمنطق، وقولها: عسى أن ينفعنا. سورة القصص الآية 9. وقد أنالها الله ما رجت من النفع، أما في الدنيا فهداها الله به، وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه. أو نتخذه ولدا. سورة القصص الآية 9. وذلك لأنهما تبنياه لأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى: وهم لا يشعرون. سورة القصص الآية 9. أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم، أن قيدهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. وعند أهل الكتاب أن الذي التقطت موسى وربته ابنة فرعون، وليس لامرأته ذكر بالكلية، وهذا من غلطهم على كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة قصص الآيات من 10 إلى 13. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. سورة القصص الآية 10. أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من أمر موسى إن كادت لتبدي به. سورة القصص الآية 10. أي لتظهر أمره وتسأل عنه شهرة لولا أن ربطنا على قلبها. سورة القصص الآية 10. أي صبرناها وثبتناها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته. سورة القصص الآية 10 وهي ابنتها الكبيرة قصيه. سورة القصص الآية 11. أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره فبصرت به عن جنب. سورة القصص الآية 11. قال مجاهد عن بعد، وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده، ولهذا قال تعالى: وهم لا يشعرون. سورة القصص الآية 9. وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة، فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما، فحاروا في أمره واجتهدوا في ذلك، أي على تغذيته بكل ممكن، فلم يفعل كما قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. سورة القصص الآية 12، فأرسلوهم على القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته، فبينما هم موقف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. سورة القصص الآية 12. قال ابن عباس لما قالت ذلك قالوا لها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه، فقالت رغبة في سهر الملك ورجاء منفعته، فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك، فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي، فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليها النفقات والكساوى والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. سورة القصص الآية 13، أي كما وعدناها برده ورسالته فهذا رده، وهو دليل على صدق البشارة برسالته، ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة القصص الآية 13. وقد امتن الله بهذا على موسى ليلة كلمه فقال له فيما قال له ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. سورة طه الآيات 37 إلى 39. وذلك أنه لا يراه أحد إلا أحبه ولتصنع على عيني. سورة طه الآية 39. قال قتادة وغير واحد من السلف أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المآكل وتلبس أحسن الملابس بمرأ مني، وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت بك ولك وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. سورة طه الآية 40. وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. سورة القصص الآيات من 14 إلى 17. لما ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده إليها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها، شرع في ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى، وهو احتكام الخلق والخلق، وهو سن الأربعين في قول الأكثرين، أتاه الله حكما وعلما، وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها أمه، حيث قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سورة القصص الآية 7. ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هنالك حتى كمل الأجل وانقضى الأمد، وكان ما كان من كلام الله له وإكرامه بما أكرمه به كما سيأتي. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. سورة القصص الآية 15. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وذلك نصف النهار، وفي رواية عن ابن عباس بين العشاءين، فوجد فيها رجلين يقتتلان. سورة القصص الآية 15. أي يتضاربان ويتهاوشان، هذا من شيعته. سورة القصص الآية 15. أي إسرائيلي وهذا من عدوه. سورة القصص الآية 15. أي قبطي، قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. سورة القصص الآية 15. وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته، وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة. فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام قال ذلك القبطي، أقبل إليه موسى فوكزه. قال مجاهد، أي طعنه بجمع كفه. وقال قتادة، بعصا كانت معه فقضى عليه. سورة القصص الآية 15، أي فمات منها. وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم، ولم يرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره وردعه. ومع هذا قال موسى، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي. سورة القصص الآيات 15-17، أي من العز والجاه، فلنكون ظاهرا للمجرمين. سورة القصص الآية 17، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى، إنك لغوي مبين. فلما نراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما، قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. سورة القصص الآيات من 18-21. يخبر تعالى أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفا، أي من فرعون وملئه، أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل، فتقوى ظنونهم أن موسى منهم، ويترتب على ذلك أمر عظيم. فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم خائفا يترقب، أي يتلفت. فبينما هو كذلك، إذا ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قتله، فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته، قال له إنك لغوي مبين. ثم أراد أن يبتش بذلك القبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي، فيردعه عنه ويلخصه منه. فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سورة القصص الآية 19، قال بعضهم إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بلمس، وكأنه لما رأى موسى مقبلا إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله إنك لغوي مبين. سورة القصص الآية 18، فقال ما قال لموسى وأظهر الأمر الذي كان وقع بلمس، فذاب القبطي فاستعدى فرعون على موسى، وهذا الذي لم يذكره كثير من الناس سواه، ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي، وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه ورأى من سجيته انتصارا جيدا للإسرائيلي، فقال ما قال من باب الظن والفراسة أن هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس، أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دله على هذا، والله أعلم. والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس، فأرسل في طلبه، وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب إليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. سورة القصص الآية 20، ساعيا إليه مشفقا عليه، فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. سورة القصص الآية 20، أي من هذه البلدة إني لك من الناصحين، أي فيما أقوله لك. قال الله تعالى، فخرج منها خائفا يترقب. سورة القصص الآية 21، أي فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه، قائلا رب نجني من القوم الظالمين. سورة القصص الآية 21، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة القصص الآيات 22 إلى 24. يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقبوا، أي تلفتوا خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون وهو لا يدري أين يتوجه ولا إلى أين يذهب، وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها، ولما توجه تلقاء مدين أي اتجه له طريق يذهب فيه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سورة القصص الآية 22، أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود، وكذا وقع أوصلته إلى مقصود، وأي مقصود؟ ولما ورد ماء مدين. سورة القصص الآية 23، وكانت بئرا يستقون منها، ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام، وقد كان هلاكهم قبل زمان موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء. ولما ورد الماء المذكور وجد عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تذودان. سورة القصص الآية 23، أي تكفكفان غنمهما أن يختلط بغنم الناس، وعند أهل الكتاب أنهن كن سبع بنات، وهذا أيضا من الغلط، ولعله كان له سبع، ولكن إنما كانت تسقيت اثنتان منهن، وهذا الجمع ممكن إن كان ذلك محفوظا، وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتين. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يزدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سورة القصص الآية 23، أي لا نقدر على ورد الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا، وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف أبينا وكبره. قال الله تعالى فسقى لهما، قال مفسرون وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس. فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده ثم استقى لهما وسقى غنمهما ثم رد الصخرة كما كانت. قال أمير المؤمنين عمر وكان لا يرفعه إلا عشرة، وإنما استقى ذنوبا واحدا فكفاهما ثم تولى إلى الظل. قالوا وكان ظل شجرة من السمر. وروى ابن جرير عن ابن مسعود أنه رآها خضراء ترف فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير الفقير. سورة القصص الآية 24. قال ابن عباس سار من مصر إلى مدينة لم يأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فسقطت على قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وأنه لمحتاج إلى شق تمرة. قال عطاء بن السائب لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة القصص الآية 24، أسمع المرأة فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج، فإن اتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. سورة القصص الآيات من 25 إلى 28. لما جلس موسى عليه السلام في الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة القصص الآية 24، سمعته المرأتان فيما قيل فذهبتا إلى أبيهما فيقال إنه استنكر سرعة رجوعهما، فأخبرته ما كان من أمر موسى عليه السلام، فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سورة القصص الآية 25، أي مشي الحرائر. قال عمر رضي الله عنه تستر وجهها بكم درعها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سورة القصص الآية 25، صرحت له بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة، وهذا من تمام حيائها وصيانتها. فلما جاءه وقص عليه القصص. سورة القصص الآية 25، أي وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر فرارا من فرعونها. قال له ذلك الشيخ لا تخف نجوت من القوم الظالمين. سورة القصص الآية 25،

وأن ارق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. سورة القصص الآيات من 29 إلى 32. تقدم أن موسى قضى أتم لجنين وأكملهما وقد يؤخذ هذا من قوله فلما قضى موسى لجل سورة القصص الآية 29 وعن مجاهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها وقوله وصار بأهله أي من عند سهره ذاهبا فيما ذكره غير واحد من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختف فلما صار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة مقامه قالوا واتفق ذلك في ليلة مظلمة بارية وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف وجعل يوري زناده فلا يوري شيئا واشتد الظلام والبرد فبينما هو كذلك إذا ابصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور وهو الجبل الغربي منه عن يمينه فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا سورة القصص الآية 29 وكأنهم والله أعلم رآها دونهم لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا تصلح رؤيتها لكل أحد لعلي آتيكم منها بخبر سورة القصص الآية 29 أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق أو جذوة من النار لعلكم تصطلون سورة القصص الآية 29 فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن طريق في ليلة باردة ومظلمة لقوله في الآية الأخرى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى سورة طه الآيات 19 فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق وجمع الكل في سورة النمل في قوله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سورة النمل الآية 7 وقد أتاهم منها بخبر وأي خبر ووجد عندها هدى وأي هدى واختبس منها نورا وأي نور قال الله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين سورة القصص الآية 30 وقال تعالى في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين سورة النمل الآية 8 أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم سورة النمل الآية 9 وقال في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى سورة طه الآيات من 11 إلى 16 قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من العوسج وكل ما لتلك النار في اضطرام وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد فوقف متعجبا وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن يمينه كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين سورة القصص الآية 44 وكان موسى في واد اسمه طوان فكان موسى مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالوادي المقدس طوان فأمر أولا بخلع عليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة ولا سيما في تلك الليلة المباركة وعند أهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلا له إني أنا الله رب العالمين سورة القصص الآية 30 إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أنا الله رب العالمين الذي لا إله إلا هو، الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، إنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها وجودها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي من خير وشر. وحضه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه. ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون. وما تلك بيمينك يا موسى، سورة طه الآية 17. أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها، قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، سورة طه الآية 18. أي بل هذه عصايا التي أعرفها وأتحققها، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، سورة طه الآيات 19 و20. وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه الفعال بالاختيار. وعند أهل الكتاب أنه سأل برهانا على صدقه عند من يكذبه من أهل مصر، فقال له الرب عز وجل ما هذه التي في يدك؟ قال عصايا، قال ألقيها إلى الأرض فألقاها فإذا هي حية تسعى، فهرب موسى من قدامها، فأمره الرب عز وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها، فلما استمكن منها ارتدت عصا في يده. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى ونلقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، سورة القصص الآية 31. أي صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصطك، وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان، وهو ضرب من الحيات يقال له الجان والجنان، وهو لطيف ولكنه سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة، فلما عاينها موسى عليه السلام ولا مدبرا أي هاربا منها، لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقل أي ولم يلتفت. فناداه ربه قائلا له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، سورة القصص الآية 31. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، سورة طه الآية 21. فيقال إنه هابها شديدا فوضع يده في كم مدرعته ثم وضع يده في وسط فمها وعند أهل الكتاب بذنبها، فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين. فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ولهذا قال أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، سورة القصص الآية 32. قيل معناه إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. وهذا وإن كان خاصا به، إلا أن ببركة الإيمان به حق الإيمان ينتفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. وقال في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، سورة النمل الآية 12. أي هاتان الآيتان وهما العصا واليد، وهما البرهانان المشار إليهما في قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، سورة القصص الآية 32. ومع ذلك 7 آيات أخر، فذلك 9 آيات بينات، وهي المذكورة في آخر سورة سبحانه حيث يقول تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، سورة الإسراء الآيات 101 و102، وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون